70 كيلو قد يكسر مثلا 70 كيلو أو كيلوين فهذا لا يضر، قد يزيد كيلوين 3-5 فهذا لا أيضا لا يضر. فهذا مسافة الترخص السفر والذي يسمى سفر يباح فيه ما يباح في السفر. نعم. هذا سائل يقول: هل يستحب للمسافر صيام الأيام التي وردت فيها الأحاديث بالتخصيص كأيام 6 من شوال واليوم ويوم الاثنين والخميس، أم يستحب له الفطر؟ لا، هذا إن صام أو أفطر فهما سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معه أصحابه مسافرين في رمضان، ومن المعلوم أن رمضان أهم من غيره، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، وكان الصائم لا يعيب على المفطر والمفطر لا يعيب على الصائم، والنبي يعلم هذا ويعلم هذا، فهذا لا بأس. إلا أنه من المستحسن إذا كان الشيء يشق عليك، فالله سبحانه وتعالى ما كلفك بما يشق عليك، فإذا كان فيه مشقة فقد يكون الأفضل في حقك الفطر إذا كان يشق عليك، وإذا ما فيه مشقة ثم بغى تفطر وبغى تصوم. أما إذا فيه مشقة عليك فالأفضل في حقك الفطر، لأن هذه رخصة ويستحب أنك تأخذ بالرخصة ولا تعذب نفسك. ويحمل عليه حديث: ليس من البر الصوم في السفر، يحمل عليه هذا إذا كان فيه مشقة. أما الذي ما يؤثر عليه الصيام فهو مباح له، والخيار بيده، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هل يستحب للمسافر أن يصلي الرواتب في الصلاة أم يقتصر على الفرائض فقط؟ الصحيح أن الأفضل في حق المسافر أنه يصلي الفرائض فقط، إلا ما ورد أن النبي كان فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر يقصر الصلاة ولا يصلي النوافل التي هي السنن الراتبة، ما كان يصليها عليه الصلاة والسلام، إلا ركعتي الفجر ما كان يتركها لا في سفر ولا في إقامة، وكذلك الوتر ما كان يتركه في سفر ولا في. فبالنسبة لركعتي الفجر وبالنسبة للوتر ولو أنت مسافر لا تتركه. أما بقية الصلاة مثلا مثل الركعتين قبل المغرب، مثل الركعتين بعد المغرب، والركعتين بعد العشاء، والركعتين قبل الظهر، والركعتين بعدها، فالأفضل تركها ابتداء بالنبي، وإن صليتها وفعلتها فلا بأس بذلك. ولذلك قال العلماء أن في مثل هذه الحالة مخير بين فعلها وتركها، وبعضهم يرجح الترك، وذلك كونك ما تصليها أجرها مكتوب لك ولو ما صليتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهي مكتوبة لك، فالحمد لله لا تشك على نفسك. الله سبحانه وتعالى أباح لك قصر الصلاة، لا جنح أن تقصر الصلاة، تقصد صلي ركعتين وهي صلاة كاملة ما فيها نقص، فكذلك مكتوب لك أجره، وكونك تبتدي بالرسول وبسنته أولى، وإن صليتها فلا بأس، ما هم معصينا. هذا سائل يقول: توفي أخي بعد أن عقد قرانه على زوجته واشترى لها الذهب المتفق عليه، وتوفي قبل أن يدخل عليها ولم يترك خلفه مالا، فهل للزوجة عندنا حقوق أخرى غير مهرها؟ لا، هي على كل حال ما دام أنه عقد عليها وتوفي ولو قبل الدخول هي زوجته، وحقوقها كحقوق غيرها من النساء ثابت، يعني تعطى مهرها كامل، وعليها العدة 4 أشهر و10 كغيرها من الزوجات ولو لم يدخل بها، ولها الميراث فيترث إذا كان له مال، وصداقة تأخذه كامل، وعليها العدة 4 أشهر و10. هذا سائل يقول: هل يوجد حديث بقول ياسين لما قرئ له؟ سورة ياسين ورد فيها فضل، ورد فيها أحاديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، ولكن من ما ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تقرأ سورة ياسين على الموتى، وهو الموتى الذي مات، لا عند إذا قرب موته، المريض إذا بدأ فيه النزع فنزل عليه ملك الموت، فيستحب انك تقرأ عنده سورة ياسين، وجاء في الحديث انها تخفف خروج الروح، لذلك قال النبي اقرأوا على موتاكم ياسين فإنها تخفف، وما يعني وقول سموا موتا وهو ما مات لكنه حال النزع لأن مآله للموت. فهذا أما هناك أحاديث على أنها ياسين قلب القرآن، ورد حديث في فضلها. نعم. هذا سائل يقول: رجل توفي وله أبناء، هل يجوز لأبنائه أن يتصدقوا عليه؟ وهل هذا الحديث ينافي ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لا هذا يجوز لهم، بل ما مجرد يجوز بل يستحب لهم، وهذا من البر بأبيهم كونهم يتصدقون عنه، لا بأس بذلك. وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله أن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج جاء إلى الرسول وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة ولم توصي بشيء، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها. فتصدق عنها رضي الله عنه وجعل لها وقف، فهذا لا بأس أن تتصدق أو تدعو له أو مثلا تعتمر عنه أو تحج عنه أو تطوف عنه، فهذا كله جائز. الأعمال الصالحة وتهدي ثوابها للميت هذا جائز، لأن النبي سأله سائل عن أن أمه ماتت وعليها نذر وقال صم النذر عنها، وكذلك الرجل الذي ما استطاع يحج قال حج عن أبيك، وكذلك المرأة قال حج عن أبيك الخدعمية، وكذلك في قصة سعد بن عبادة قال تتصدق عنها. فالأعمال الصالحة كلها يجوز أن تعملها وتهدي ثوابها لوالدك أو والدتك أو من تحب. نعم. هذا سائل يقول: رجل اقترض مبلغا من المال وقدم إلى مكة لأداء العمرة والحج، وكان معه 1500 جنيه من هذا المال فسرق، فعرض أمر السرقة على بعض الصالحين فأعطوه 1500 ريال، فما حكم هذا المال علما بأنه لم يحج حجة الإسلام؟ لا بأس، يعني يبي يستعمل هذه بالحجة ما لا بأس، ما دام أنه سرقت منك وصرت محتاج وأنت من سبيل يجوز، حتى ولو كان من الزكاة يجوز أنك تعطى كفايتك حتى ترجع إلى بلدك، وإذا أعطيت كفايتك تصرف فيها كما تشاء، استعملها بما تشاء من أكل وشرب واستجار ولبس ومركب وغير ذلك، فهذا لك التصرف فيها، لأن هذا أنت أصبحت من أهل الزكاة الثمانية ابن سبيل، لما صدقت الفقراء والمساكين وعمن عليه والمؤلفة تكون في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فإذا أعطيت هذا المبلغ تصرف فيه كما تشاء ولا فيه حرج عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.